جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله عليكم. سال يقول: ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ألا يدل على التقسيم؟ وفي الحديث الآخر نهيه عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ألا يدل على القول بتقسيم الوقت إلى وقتين؟ الحديث الأول قال إيش؟ حتى تطلع الشمس. حتى تطلع الشمس. وفي الحديث الآخر قال تشرق. حتى تشرق. ما دام أنه قال حتى تشرق يكون ناسخ والله أعلم لقوله حتى تطلع، جعل الوقتين وقتا واحدا، هذا حسب فهمي والله أعلم، لأنه إذا كان فيه حديثان ظاهرهم التعارض ولكن أمكن الجمع بينهم فيمكن، أو يكون ناس أحدهما ناسخ، فما دام أنه في الحديث يقول حتى تشرق معناه أنه جعلهما وقتا واحدا، وهذا هو الأقرب، لأنه ليس هناك فاصل بين الوقتين حتى نقول أنه يكون حتى تطلع ومن الطلوع حتى ترتفع، ما بينهم فاصل. نعم. يقول السؤال: ما هي أقل مدة ما بين طلوع الشمس إلى ارتفاعها؟ هذا ذكرت لكم لعلي أكثر من مرة، قلت لكم إنهم ذكروا أن ما بين أذان الفجر إلى الطلوع ساعة ونصف، ومن الطلوع إلى الشروق أقل ما يكون 10 دقائق، فيكون المجموع ساعتين إلا ثلث. وشيخنا رحمه الله محمد بن عثيمين يقول الأفضل أن يجعل ربع ساعة من الطلوع إلى الشروق، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم شرب الدخان؟ ما حكم شرب الدخان؟ محرم أولا لأنه من الخبائث، هل في أحد يقول أن الدخان من الطيبات؟ إلا معاند بدون علم، فهو من الخبائث، وقد قال الله عز وجل: ويحرم عليهم الخبائث. ثانيا أنه من القواعد الأصولية أن ما زاد ضرره على نفعه فهو محرم، كما في الخمر، الله عز وجل قال: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، فحرمت. الله ذكر فيها منافع من التجارة والمال الذي يحصل، وربما أنهم يجدون في وقت شربها وعياذ بالله لذة يتصورون فيها، لكن ضررها راجح على نفعه فحرم. إذا ما زاد ضرره على نفعه فهو محرم، هذا أيضا اتخذ قاعدة مستدل عليها بآية الخمر. وكذلك قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذير ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، فالذي يصرف ماله بالدخان هذا مبذر ومسرف، لأنه صرف ماله في غير حق وفي غير حله، والمال مال الله، وإن رجال يتخبطون في مال الله بغير حق أو بغير علم فلهم النار يوم القيامة. إذن هو من الإسراف، والإسراف محرم، فليس هناك يعني دليل أنه يدل على أن الدخان فقط مكروه، بل الأدلة قائمة دالة على تحريمه كما ذكرت لكم، ولعل هناك تعليلات وأدلة أخرى. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: رجل منع زوجته من زيارة أهلها أو السلام عليهم أو الاتصال بهم، هل لها أن تذهب للسلام على أهلها بدون علم زوجها؟ أما كون الإنسان يمنع زوجته من أن تذهب إلى أهلها فهذا أمر أولا أنه يؤدي إلى القطيعة والعقوق، والإسلام قد أمر بالصلة والبر، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، ولا ينبغي له أن يمنعها إلا إذا كان يترتب على ذهابها إلى أهلها ضرر بأنهم يفسدونها عليه ويدخلون في أفكارها أشياء تكون سبب في إثارة الشغب والخصام والنزاع، ويؤدي إلى شر، فنعم له حق ولا يجوز لها أن تخرج. أما إذا لم يكن له هناك أي مبرر شرعي وإنما هو من باب العناد فقط، أو أنه لا يبالي في البر والصلة والقطيعة فقط، ما فيه أي شيء يترتب على زيارتها لأهلها، وإنما يريد أن يتم رأيه فقط وسيطرته، فإذا كان إذا وجدت فرصة تذهب وتسلم عليهم وتزورهم وترجع. لكن إذا كان يترتب على ذلك خلاف قد يؤدي إلى شقاق طويل أو بعيد المدى أو ربما إلى الفراق والطلاق، فالأولى أن تكل أمرها إلى الله وتصبر لحكم الله، ولا تفعل ذلك فتكون سببا في فراقها لزوجها وأولادها، وأمرها إلى الله، الله عز وجل يأجرها على نيتها في أنها تريد الصلة والبر، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.